إلى الطريق متحلى ولم يهيق رسول الله ولم يهيق رسول الله إذا الكلي إذا الكلي وإن من جودك الدنيا وإن من جودك الدنيا وإن من جودك الدنيا ومن علومك علم